سورة النور والفرقان. ثقل فرضن حبر رأفة هدى، خلف زكى حرك وحرك وامددا، خلف الحديد زن وأولى أربع، صحب وخامسة الأخرى فارفعوا. لا حفص أن خفف مع اللعنة ظن، إذ غضب الحضرم والضاد اكسرا. والله رفع الخفض أصل كبر ضم، كسرا ضبا ويتألى خاف ذم. يشهد ردفة وغير انصب صبا، كم ثاب در يكسر الضم ربا. حز وامدد اهمز صفر ضنحط وافتحوا، لشعبة والشام با يسبحوا. يوقد أنث صحبة تفعلا، حق ثنا سحاب لا نون هلا. وخفض رفع بعد دم يذهب ضم، واكسر ثنا كذا كما استخلف صم. ثني ثلاث كم سما عد يأكل، نون شفا نقول كم ويجعل. فجزم حما صحب مدى يا نحشر، دن عن ثوان اتخذ اضم منثر. وافتح وزن خلف يقول وعفو، ما يستطيع خاطبا وخفف. شين تشقق كقاف حز كفا، نزل زده النون وارفع خففا. وبعد نص اصبر رفع دم وسرجا، فاجمع شفا يأمرنا فوز الرجا. وعم ضم يقتر والكسر ضم، كوف ويخلد ويضاعف ما جزم. كم صف وذريتنا حط صحبة، يلقوا يلقوا ضم كم سماعة.